الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وانسار على درب يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للعلامة الفيروزابادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في سورة آل عمران على الآية 93 من قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال مجد الدين أبو الطاهر الفيروز وأبادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي كل طعام حلال اليوم على محمد وأمته كان حلالا على بني إسرائيل أولاد يعقوب، إلا ما حرم إسرائيل أي يعقوب على نفسه، أي بالنذر من قبل أن تنزل التوراة، أي من قبل نزول التوراة على موسى. حرم يعقوب لحم الإبل وألبانها على نفسه. فلما نزلت هذه الآية سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقال: ما الذي حرم إسرائيل على نفسه من الطعام؟ فقالوا: ما حرم إسرائيل على نفسه شيئا من الطعام، وكل ما هو اليوم حرام علينا من نحو لحم الإبل وألبانها وشحوم البقر والغنم وغير ذلك، كان حراما على كل نبي من آدم إلى موسى صلوات الله عليهم. وتستحلونه أنتم وادعوا تحريم ذلك في التوراة. فقال الله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها، أي فقرأوا تحريم ما ادعيتم فيها إن كنتم صادقين فيما تدعون. فلم يأتوا بالتوراة وعلموا أنهم كانوا كاذبين، ليس فيها ما يقولون. فقال الله: فمن افترى اختلق على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد البيان في التوراة أنهم كاذبون، فأولئك هم الظالمون، أي الكافرون الكاذبون على الله. قل يا محمد صدق الله في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ويقال: قل يا محمد صدق الله فيما قال من التحريم والتحليل. فاتبعوا ملة إبراهيم، أي دين إبراهيم حنيفا يعني مسلما، وما كان من المشركين، أي على دينهم. إن أول بيت أي مسجد وضع للناس أي بني للمؤمنين للذي ببكة، يقول الذي هو ببكة، وبكة هو موضع الكعبة، وإنما سمي بكة لأن الناس يبكون بعضهم على بعض من الزحام في الطواف. مباركة يعني موضع الكعبة، فيه المغفرة والرحمة وهدى للعالمين، أي قبلة لكل نبي ورسول وصديق ومؤمن. فيه آيات بينات أي علامات مبينات، وله أي مقام إبراهيم وحطيم إسماعيل والحجر الأسود، ومن دخله كان آمنا، أي من أن يهاج فيه. ولله على الناس أي على المؤمنين حج البيت، أي الذهاب إلى البيت من استطاع إليه سبيلا، أي بلاغا وسيرا بالزاد والراحلة وترك النفقة لعياله إلى أن يرجع. ومن كفر أي بالله وبمحمد والقرآن وبفريضة الحج، فإن الله غني عن العالمين، أي عن إيمانهم وحجهم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله أي بمحمد والقرآن، والله شهيد على ما تعملون في الكفر من الكتمان والمعاصي. قل يا أهل الكتاب لم تصدون أي تصرفون عن سبيل الله، أي عن دين الله وطاعته، من آمن بالله وبمحمد والقرآن، تبغونها عوجا أي تطلبونها غيا وزيفا، وأنتم شهداء أي تعلمون ذلك في الكتاب، وما الله بغافل أي بساه عما تعملون في الكفر من الكتمان والمعاصي. نزلت هذه الآية في الذين دعوا عمارا وأصحابه إلى دينهم اليهودية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا أي طائفة من الذين أوتوا الكتاب، أي أعطوا الكتاب، يردوكم بعد إيمانكم، أي بعد إيمانكم بالله وبمحمد، كافرين، حتى تكونوا كافرين بالله وبمحمد. وكيف تكفرون أي بالله على وجه التعجب، وأنتم تتلى أي تقرأ عليكم آيات الله أي القرآن بالأمر والنهي، وفيكم أي معكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله ومن يتمسك بدين الله وكتابه فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد أرشد إلى طريق قائم البيضاء وهو الإسلام، ويقال فقد ثبت عليه. نزلت هذه الآية في معاذ وأصحابه، ثم نزل في أوس وخزرج لخصومة كانت بينهم في الإسلام، افتخر فيهم ثعلبة بن غن وسعد بن أبي زيادة بالقتل والغارة في الجاهلية، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أن يطيعوا الله حق تقاته، وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، ويقال: واطيعوا الله كما ينبغي، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مقرون له بالعبادة والتوحيد مخلصون بهما، واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله وكتابه جميعا، ولا تفرقوا في الدين، واذكروا نعمة الله، أي منة الله عليكم بالإسلام، إذ كنتم أعداء أي في الجاهلية فألف بين قلوبكم أي بالإسلام، فأصبحتم أي فصرتم بنعمته أي بدين الإسلام إخوان في الدين، وكنتم على شفا حفرة من النار، أي على طرف هوة من النار، يعني الشط وهو الكفر، فأنقذكم منها أي فأنجاكم منها بالإيمان كذلك، أي هكذا يبين الله لكم آياته أي أمره ونهيه ومنته لعلكم تهتدون لكي تهتدوا من الضلالة. ثم أمر بالمعروف والصلح، فقال: ولتكن منكم أي لا تزل منكم أمة أي جماعة يدعون إلى الخير أي إلى الصلح والإحسان، ويأمرون بالمعروف بالتوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر أي عن الكفر والشرك وترك اتباع الرسول، وأولى أولئك هم المفلحون أي الناجون من السخطة والعذاب. ولا تكونوا متفرقين في الدين كالذين تفرقوا في الدين كتفرق اليهود والنصارى في الدين، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أي بينات ما في كتابهم الإسلام، وأولئك لهم يعني اليهود والنصارى عذاب عظيم أي أعظم ما يكون، يوم تبيض وجوه أي في يوم تبيض وجوه قوم، وتسود وجوه أي في يوم تسود وجوه قوم، فأما الذين اسودت وجوههم تقول لهم الزبانية: أكفرتم بالله بعد إيمانكم بالله، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي بالله. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله أي في جنة الله، هم فيها خالدون لا يموتون ولا يخرجون. تلك آيات الله، إيه هذه آيات الله القرآن نتلوها عليك، أي ننزل عليك جبريل بها عليك بالحق، أي لبيان الحق والباطل، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي يكون منه ظلما على العالمين على الجن والإنس، ولله ما في السماوات وما في الأرض من الخلق والعجائب، وإلى الله ترجع الأمور في الآخرة. كنتم خير أمة أي أنتم خير أمة أخرجت للناس، كانت للناس، ثم بين خيرهم فقال: تأمرون بالمعروف بالتوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وتنهون عن المنكر عن الكفر والشرك ومخالفة الرسول، وتؤمنون بالله وبجملة الكتب والرسل، ولو آمن أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى لكان خيرا لهم مما هم عليه، منهم المؤمنون عبد الله بن سلام وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون أي الكافرون الناقضون العهد. لن يضروكم أي لن ينقصوكم اليهود إلا أذى أي باللسان بالشتم والطعن، وإن يقاتلوكم في الدين يولوكم الأدبار منهزمين، ثم لا ينصرون إلا يمنعون من سيفكم وسبيك أي لا يمنعون من سيفكم وسبيكم إياهم، لا يمنعون أحسن، أي لا يمنعون من سيفكم وسبيكم إياهم. ضربت عليهم الذلة أي جعلت عليهم مذلة الجزية، أينما ثقفوا أي وجدوا لا يقدرون أن يقوموا مع المؤمنين إلا بحبل من الله، إلا بالإيمان بالله، وحبل من الناس أي عهد من الأمراء بالجزية، وباءوا بغضب أي استوجبوا بلعنة من الله، وضربت عليهم المسكنة أي جعل عليهم زي الفقر، ذلك أي المذلة بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بمحمد والقرآن، ويقتلون الأنبياء بغير حق أي بلا جرم، ذلك أي الغضب والمسكنة بما عصوا الله في السبت، وكانوا يعتدون بقتل الأنبياء واستحلال المحارم. ليسوا سواء أي ليس من آمن من أهل الكتاب كمن لم يؤمن، من أهل الكتاب أمة قائمة أي يقول منهم أمة جماعة عدول مهتدية بتوحيد الله، وهو عبد الله بن سلام وأصحابه، يتلون أي يقرؤون آيات الله أي القرآن آناء الليل أي ساعات الليل في الصلاة، وهم يسجدون أي يصلون لله، يؤمنون بالله أي بجملة الكتب والرسل، واليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت ونعيم الجنة، ويأمرون بالمعروف بالتوحيد واتباع الموت، وينهون عن المنكر أي عن الكفر والشرك واتباع الجبت والطاغوت، ويسارعون في الخيرات أي يبادرون في الطاعات، وأولئك من الصالحين من صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال مع صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة مثل أبي بكر وأصحابه. وما يفعل أي يعني عبد الله بن سلام وأصحابه من خير مما ذكرت، ويقال إن من إحسان إلى محمد وأصحابه، فلن يكفره أي لن ينسى ثوابه بل يثاب، والله عليم بالمتقين الكفر والله عليم بالمتقين الكفر والشرك والفواحش. عبد الله بن السلام وأصحابه: إن الذين كفروا أي بمحمد والقرآن كعب وأصحابه لن تغني عنهم أموالهم أي كثرة أموالهم ولا أولادهم أي كثرة أولادهم من الله أي من عذاب الله شيئا وأولئك أصحاب النار أي أهل النار هم فيها خالدون أي دائمون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا: يقول مثل نفقة اليهود في اليهودية كمثل ريح فيها صر أي حر أو برد أصابت حرث قوم أي زرع قوم ظلموا أنفسهم أي بمنع حق الله منه فأكلته أي أحرقته. كذلك الشرك يهلك النفقة كما أهلكت الريح الزرع. وما ظلمهم الله بذهاب منفعة زرعهم ونفقتهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر ومنع حق الله من الزرع. ثم نهى الله المؤمنين الأنصار وغيرهم عن محايسة اليهود وإفشاء السر إليهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يعني اليهود بطانة أي وليدة من دونكم من دون المؤمنين المخلصين لا يألونكم خبالا أي لا يتركون الجهد في فسادكم. ودوا ما عنتم أي تمنوا ودوا ما عنتم تمنوا أن أتمتم وأشركتم كما أشركوا فقد بدت أي ظهرت البغضاء من أفواههم على ألسنتهم بالشتم والطعن. وما تخفي صدورهم ما يضمرون في قلوبهم من البغض والعداوة أكبر من ذلك. قد بينا لكم الآيات أي علامة الحسد إن كنتم تعقلون ما يقرأ عليكم. ويقال قد بينا لكم الآيات يعني الأمر والنهي: إن كنتم تعقلون لكي تعلموا ما أمركم به ها أنتم أولئك أي أنتم يا معشر المؤمنين تحبونهم يعني اليهود لقبل المصاهرة والرضاعة كان بين الأنصار وبين اليهود هناك مصاهرة وكان هناك رضاعة. تحبونهم يعني اليهود لقبل المصاهرة والرضاعة ولا يحبونكم لقبل الدين وتؤمنون بالكتاب كله تقرون بجملة الكتب والرسل وهم لا يقرون بذلك. وإذا لقوكم يعني منافق اليهود قالوا آمنا بمحمد والقرآن وأن صفته ونعته في كتابنا. وإذا خلوا أي رجع بعضهم إلى بعض عضوا عليكم الأنامل أي أطراف الأصابع من الغيظ من الحنق. قل موتوا بغيظكم أي بحنقكم إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب من البغض والعداوة. إن تمسسكم أي تصبكم حسنة الفتح والغنيمة تسؤهم تساءهم ذلك يعني اليهود والمنافقين. وإن تصبكم سيئة القحط والجدوبة والقتل والهزيمة يفرحوا بها أي يعجبوا بها. وإن تصبروا على أداهم وتتقوا معصية الله لا يضركم كيدهم شيئا أي عداوتهم وصنيعتهم شيئا إن الله بما يعملون من المخالفة والعداوة محيط أي عالم. يعني قوله فأنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. قد يقول قائل كيف المسلمين والمؤمنين يحبون اليهود والنصارى؟ هذا الحب الطبيعي، يحب صهره ويحب رضاعه كما يحب الرجل المسلم إذا كان متزوج من زوجته النصرانية. هذه المحبة ليست منهية وإنما منهية في حالة ما إذا أدى إلى ترك الواجب. وأما المحبة المنهية مطلقا هي المحبة الدينية. نعم. وإذ غدوت من أهلك خرجت من المدينة يوم أحد تبوئ المؤمنين أي تتخذ المؤمنين بأحد مقاعد القتال أي أمكنة لقتال عدوهم. والله سميع لمقالتكم عليم بما يصيبكم وبتركيكم المركز. إذ هم الطائفتان منكم أي أضمرت قبيلتان من المؤمنين بنو سلمة وبنو حارثة أن تفشل أي تجبنا عن قتال العدو يوم أحد والله وليهما أي حافظهما ولاهما عن ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله بالنصرة والفتح. ولقد نصركم الله ببدر أي يوم بدر وأنتم أذلة أي قليلة 313 رجلا. فاتقوا الله فاخشوا الله في أمر الحرب ولا تخالفوا السلطان الذي معكم لعلكم تشكرون لكي تشكروا نصرته ونعمته. إذ تقول المؤمنين يوم أحد ألن يكفيكم أي مع عدوكم أن يمدكم ربكم أن ينصركم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين أي من السماء لنصرتكم بلى يكفيكم. إن تصبروا مع نبيكم في الحرب وتتقوا معصيته ومخالفته ويأتوكم يعني أهل مكة من فورهم هذا من وجه مكة يمددكم أن ينصركم ربكم على عدوكم ب5000 من الملائكة مسومين أي معلمين ويقال متعممين أي معلمين ويقال متعممين بعمائم الصوف. وما جعله الله يجوز أن يقال معلمين ومعلمين يعني الله جل وعلا جعل لهم علامة. معلمين يعني اسم معلمين يعني هم جعلوا لأنفسهم علامة. معلمين أي الله جعل لهم علامة. نعم. أحسن الله. وما جعله الله ما ذكر الله المدد إلا بشرى لكم بالنصرة ولتطمئن أي لتسكن قلوبكم به بالمدد. وما النصر أي بالملائكة إلا من عند الله أي من الله العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به الحكيم بالنصرة والدولة لمن يشاء. ويقال الحكيم بما أصابكم يوم أحد ليقطع طرفا. يقول لو نزل المدد لن ينزل إلا ليقتل جمعا من الذين كفروا أي كفار مكة أو يكبتهم أي يهزهم فينقلبوا أي يرهم. إذا شيخ يهزهم أي غلط يكبتهم يهزمهم أو يكبتهم أن يهزمهم فينقلبوا أن يرجعوا خائبين من الدولة والغنيمة. ليس لك من أمر شيء ليس بيدك التوبة والعذاب إن تدعوا على المنهزمين يوم أحد من الرماة ليس لك من أمر شيء ليس بيدك التوبة والعذاب إن تدعو على المنهزمين يوم أحد من الرماة وغيرهم أو يتوب عليهم. يقول إن شاء الله أن يتوب عليهم فتجاوز عنهم أو يعذبهم بترك المركز فإنهم ظالمون بترك المركز. ويقال نزلت في الحيين عصية وذكوان. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حين قتلوا أصحابه ولله ما في السماوات وما في الأرض من الخلق يغفر لمن يشاء لمن كان أهل لذلك ويعذب من يشاء من كان أهل لذلك والله غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوبة. هنا تفسير كثير مر معنا وهي من عوائد المصنف أنه يفسر ختم الآيات بما يناسب ما قبله مثل ما قال غفور لمن تاب رحيم لمن مات على التوب حكيم بالنصرة والدولة. هذا يسمى تفسير اللفظ العام ببعض مفرداته كما هو من قواعد التفسير. نعم. يا أيها الذين آمنوا يعني سقيفا لا تأكلوا الربا أضعافا على الدرهم مضاعفة في الأجر واتقوا الله واخشوا الله في أكل الربا لعلكم تفلحون إليه تنجوا من السخط والعذاب واتقوا النار يخشوا النار في أكل الربا التي أعدت أي خلقت للكافرين بالله وبتحريم الربا وأطيعوا الله والرسول في تحريم الربا وفي تركه لعلكم ترحمون إليه ترحموا وتنجوا فلا تعذبوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بادروا بالتوبة من الربا وسائر الذنوب إلى تجاوز من ربكم وجنة وإلى جنة بعمل صالح وترك ربا عرضها السماوات والأرض لو وصل بعضها إلى بعض أعدت أي خلقت للمتقين الكفر والشرك والفواحش وأكل الربا. ثم بينهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء يقول ينفقون أموالهم في سبيل الله في اليسر والعسر والكاظمين الغيظ أي الكاظمين غيظهم المرددين حدتهم في أجوافهم والعافين عن الناس عن المملوكين والله يحب المحسنين إلى المملوكين والأحرار. ثم نزل في رجل من أنصار لأجل نظرة ولمسة وقبلة أصابها من امرأة الرجل الثقفي فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أي معصية أو ظلموا أنفسهم بالنظرة واللمسة والقبلة ذكروا الله خالوا الله فاستغفروا لذنوبهم يتابوا من ذنوبهم ومن يغفر الذنوب ذنوب التائب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا من المعصية وهم يعلمون أنها معصية لله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم إلى ذنوبهم وجنات أي بساتين تجري من تحت أنهار من تحت شجرها ومساكنها الأنهار أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها أي دائمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها ونعم أجر العاملين أي ثواب التائبين الجنة وما ذكر قد خلت أي قد مضت في الأمم الذين مضوا من قبلكم سنن بالثواب والمغفرة لمن تاب والعذاب والهلاك لمن لم يتب فسيروا في الأرض فانظروا وتفكروا كيف كان عقيبة أي كيف صار آخر أمر المكذبين بالرسل الذين لم يتوبوا من تكذيبهم. هذا بيان للناس أي هذا القرآن بيان بالحلال والحرام للناس وهدى من الضلالة وموعظة أي عظة ونهي للمتقين الكفر والشرك والفواحش. ثم عزاهم فيما أصابهم يوم أحد فقال ولا تهنوا أي لا تضعفوا مع عدوكم ولا تحزنوا أي على ما فاتكم من الغنام يوم أحد ولا على ما أصابكم من القتل والجراحة وأنتم الأعلون أي آخر الأمر لكم من نصرة والدولة إن كنتم إذ كنتم مؤمنين أن النصرة والدولة من الله إن يمسكم قرح أي إن أصابكم جرح يوم أحد فقد مس القوم فقد أصاب أهل مكة يوم بدر قرح أي جرح مثل ما أصابكم يوم أحد وتلك الأيام أي أيام الدنيا نداولها بين الناس والتي ندير المؤمنين على الكافرين والكافرين على المؤمنين وليعلم الله لكي يرى الله الذين آمنوا في زمن الجهاد ويتخذ منكم شهداء أن يكرموا من يشاء منكم بالشهادة والله لا يحب الظالمين المشركين ودينهم ودولتهم ويمحص الله لكي يغفر الله الذين آمنوا بما يصيبهم في الجهاد ويمحق الكافرين أن يهلك الكافرين في الحرب أم حسبتم أي أظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا الجنة بلا قتال ولما يعلم الله أي لم ير الله الذين جاهدوا منكم يوم أحد في سبيل الله ويعلم الصابرين ولم ير الصابرين على قتال عدوهم مع نبيهم يوم أحد ولقد كنتم تمنون الموت أي في الحرب من قبل أن تلقوه أي يوم أحد فقد رأيتموه أي القتال والحرب يوم أحد وأنتم تنظرون إلى سيوف الكفار فانهزمتم منهم ولم تثبتوا مع نبيكم ثم نزل ثم نزل في مقالتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا يا نبي الله أنك قد قلت فلذلك قد قتلت صلح. ثم نزل في مقالتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا يا نبي الله أنك قد قتلت فلذلك انهزمنا فقال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أي قد مضت من قبل محمد الرسل أفإن مات أي محمد أو قتل أي في سبيل الله انقلبتم على أعقابكم أترجعون أنتم إلى دينكم الأول ومن ينقلب على عقبيه يرجع إلى دينه الأول فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أي المؤمنين بإيمانهم وجهادهم وما كان لنفس أن تموت يقول لا تموت نفس إلا بإذن الله بإرادة الله وقضائه كتابا مؤجلا أي مؤقتا كتابة أجله ورزقه سواء لا يسبق أحدهما صاحبه ومن يرد أي بعمله وجهاده ثواب الدنيا منفعة الدنيا نؤته منها أي نعطيه من الدنيا ما يريد وما له في الآخرة من نصيب ومن يرد بعمله وجهاده ثواب الآخرة أي منفعة الآخرة نؤته منها أي نعطيه من الآخرة ما يريد وسنجزي الشاكرين المؤمنين بإيمانهم وجهادهم وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير أي جموع كثيرة من الكفار فما وهنوا أي ما ضعف المؤمنون لما أصابهم في سبيل الله من القتل والجراحة ويقال وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير يقول كم من نبي قتل وكان معه جموع كثيرة من المؤمنين فما وهنوا فما ضعف المؤمنون لما أصابهم في سبيل الله من قتل نبيهم بطاعة الله وتفسير ربيون بأنهم جموع كثيرة من الكفار غريب جدا والصواب وقاتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون أي قاتل ربيون فهم ليس في محل مفعول في محل فاعل يعني النبي قاتل والربيون قاتل معه وليس هم مقتول فبناء على هذا الصحيح التفسير الأخير الربيون أصحابه أصحاب النبي وسموا ربيون لأنهم إنما يعملون لله نعم لا شأن في خطأ في الطبع فقاتل معه ربيون كثير جموعا كثيرة من الكفار هذا معقول إذا كذي معقول يعني كثير جموع كثيرة من الكفار يعني كثير فاعل وجموعا كثيرة من الكفار مفعول به هذا صح كذي يستقيم تجعل كلمة جموعا كثيرة من الكفار في محل نصب مفعول ربيون كثيرا نعم وما ضعفوا أي عجزوا عن قتال عدوهم وما استكانوا أي ما ذلوا لعدوهم ويقال ما تضعضعوا وما خضعوا لعدوهم والله يحب الصابرين أي على قتال عدوهم مع نبيهم وما كان قولهم أي قول المؤمنين بعدما قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا أي يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي دون الكبائر وإسرافنا في أمرنا بالعظائم من ذنوبنا يعني الكبائر وثبت أقدامنا أي في الحرب وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله أي أعطاهم الله ثواب الدنيا بالفتح والغنيمة وحسن ثواب الآخرة أي في الجنة والله يحب المحسنين أي المؤمنين في الجهاد يا أيها الذين آمنوا يعني حذيفة وعمارا إن تطيعوا الذين كفروا يعني كعبا وأصحابه يردوكم على أعقابكم يرجعوكم إلى دينكم الأول الكفر فتنقلبوا أي فترجعوا خاسرين مغبونين بذهاب الدنيا والآخرة والعقوبة من الله بل الله مولاكم أي حافظكم ولاكم على ذلك وينصركم عليهم وهو خير الناصرين أي أقوى الناصرين بالنصرة ثم ذكر هزيمة الكفار يوم أحد فقال سنلقي أي سنقذف في قلوب الذين كفروا أي كفار مكة الرعب المخافة منكم حتى نهزموا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كتابا ولا رسولا وهم أي منزلهم النار وبئس مثوى الظالمين أي منزل الكافرين أي منزل الكافرين بالنار. ثم ذكر وعده المؤمنين يوم أحد فقال ولقد صدقكم الله وعده أي يوم أحد إذ تحسونهم أي تقتلونهم في أول الحرب بإذنه بأمره ونصرته حتى إذا فشلتم أي جبنتم عن قتال العدو وتنازعتم في الأمر أي اختلفتم في أمر الحرب وعصيتم الرسول بترك المركز من بعد ما أراكم ما تحبون النصرة والغنيمة منكم أي من الرماة من يريد الدنيا بجهاده ووقوفه وهم الذين تركوا المركز لقبل الغنيمة ومنكم من الرماة من يريد الآخرة بجهاده ووقوفه وهو عبد الله بن جبير وأصحابه الذين ثبتوا مكانهم حتى قتلوا ثم صرفكم عنهم بالهزيمة وقلبكم عليهم ليبتليكم أي ليختبركم بمعصية الرماة ولقد عفى عنكم أي لم يستأصلكم والله ذو فضل أي ذو من على المؤمنين إذ يستأصلهم على الرماة. ثم ذكر إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخافة عدوهم فقال إذ تصعدون أي تبعدون في الأرض ويقال تصعدون الجبل بعد الهزيمة ولا تلغون على أحد أي لا تلتفتون إلى محمد ولا تقفون له والرسول أي محمد يدعوكم في أخراكم من خلفكم يا معشر المؤمنين أنا رسول الله قفوا فلم تقفوا فأثابكم غما بغم أي زادكم الله غما على غم غم إشراف خالد بن الوليد بغم القتل والهزيمة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما أصابكم القتل والجراحة والله خبير بما تعملون في الجهاد والهزيمة. ثم ذكر منته عليهم فقال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أي من العدو نعاسا يغشى طائفة أي أخذ طائفة منكم النعاس فنام من كان منكم أهل الصدق واليقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قد أخذتهم همة أنفسهم معتب بن قشير المنافق وأصحابه لم يأخذهم النوم يظنون بالله غير الحق أي لا أي أن لا ينصر الله رسوله وأصحابه ظن الجاهلية أي كظنهم في الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر أي من النصرة والدولة من شيء قل أي يا محمد إن الأمر أي الدولة والنصرة كله لله أي بيد الله يخفون في أنفسهم يسرون فيما بينهم ما لا يبدون لك أي ما لا يظهرون لك مخافة القتل يقولون لو كان لنا من الأمر أي من الدولة والنصرة شيء ما قتلنا هاهنا قل أي يا محمد للمنافقين لو كنتم في بيوتكم أي في المدينة لبرز الذين كتب أي قضي عليهم القتال إلى مضاجع قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم أي إلى مقتلهم ومصارعهم بأحد وليبتلي الله أي ليختبر الله ما في صدوركم بما في قلوب المنافقين وليمحص أي ليبين ما في قلوبكم من النفاق والله عليم بذات الصدور بما في القلوب من الخير والشر يعني المنافقين ويقال الرماة. ثم ذكر المنهزمين يوم أحد فقال إن الذين تولوا منكم أي بالهزيمة عثمان وعفان وأصحابه يوم التقى الجمعان جمع محمد وجمع أبي سفيان إنما استزلهم الشيطان وأي زين لهم الشيطان أن محمدا قتل فانهزموا ستة فراسخ وكانوا ستة نفر ببعض ما كسبوا أي بتركهم المركز ولقد عفى الله عنهم إذ لم يستأصلهم فإن الله غفور لمن تاب منهم حليم إذ لم يعجل لهم العقوبة. ثم قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن لا تكونوا أي في الحرب كالذين كفروا أي في السر يعني عبد الله بن أبي وأصحابه في الطريق إلى المدينة وقالوا لإخوانهم أي المنافقين إذا ضربوا في الأرض أي إذا خرجوا مع أصحاب محمد في سفر أو كانوا غزا أي أو خرجوا في غزاة مع نبيهم لو كانوا عندنا في المدينة ما ماتوا أي في سفرهم وما قتلوا أي في غزاتهم ليجعل الله ذلك الظن حسرة أي حزنا في قلوبهم والله يحيي في السفر ويميت في الحضر والله بما تعملون أي تقولون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أي يا معشر المنافقين أو متتم أي في بيوتكم وكنتم مخلصين لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة من العذاب خير لكم مما يجمعون إلى في الدنيا من الأموال ولئن متتم في حضر أو سفر أو قتلتم في غزاة إلى الله تحشرون بعد الموت فبرحمة من الله لينت لهم أي جانبك وجناحك ولو كنت فضا أي باللسان غليظ القلب أي غليظا بالقلب لانفضوا من حولك إلى تفرقوا من عندك فاعف عنهم عن أصحابك في شيء يكون منهم واستغفر لهم من ذلك الذنب وشاورهم في الأمر أي في أمر الحرب فإذا عزمت فصرفت كل شيء أي صرفت على شيء فتوكل على الله بالنصر والدولة. إن الله يحب المتوكلين عليه. إن ينصركم الله مثل يوم بدر فلا غائب لكم أي فلا يغلب عليكم أحد من عدوكم. وإن يخذلكم مثل يوم أحد فمن ذا الذي ينصركم على عدوكم من بعده من بعد خذلانه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى المؤمنين أن يتوكلوا على الله بالنصرة والدولة. ثم ذكر ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يقسم لنا من الغنائم شيئا ولقبل ذلك تركوا المركز. فقال وما كان لنبي أي ما جاز لنبي أن يغل أن يخون أمته في الغنائم. وإن قرأت أن يغل يقول أن تخونه أمته يعني فيها قراءة يغل أي النبي يخون أمته أو يغل أي الأمة تخونه. نعم. ومن يغلل من الغنائم شيئا يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه ثم توفى أي توفر كل نفس ما كسبت بما عملت من الغلول وغيره. وهم لا يظلمون أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. أفمن اتبع رضوان الله في أخذ الخمس وترك الغلول كمن باء بسخط من الله كمن استوجب عليهم سخط الله بالغلول. ومأواهم أي مصير الغال جهنم وبئس المصير صاروا إليه. هم درجات عند الله يقول لهم درجات عند الله في الجنة لمن ترك الغلول ودركات لمن غل. والله بصير بما يعملون من الغلول وغيره. ثم ذكر منته عليهم فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم أي إليهم رسولا أي آدميا معروفا النسب من أنفسهم قرشيا عربيا مثلهم يسلو أن يقرأ عليهم آياته أي القرآن بالأمر والنهي ويزكيهم يطهرهم بالتوحيد في الشرك ويأخذ الزكاة من الذنوب ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي الحلال والحرام. وإن كانوا من قبل وقد كانوا من قبل مجيء محمد والقرآن لفي ضلال مبين أي لفي كفر بين. ثم ذكر مصيبتهم يوم أحد فقال أولما أصابتكم مصيبة يقول حين أصابتكم مصيبة يوم أحد قد أصبتم أهل مكة يوم بدر مثليها مثل ما أصابكم يوم أحد قلتم أن هذا من أين أصابنا هذا ونحن مسلمون. قل يا محمد هو من عند أنفسكم بذنب أنفسكم بتركيكم المركز. إن الله على كل شيء من العقوبة غيرها قدير. وما أصابكم الذي أصابكم من القتل والجراحة يوم التقى الجمعان جمع محمد وجمع أبي سفيان فبإذن الله فبإرادته وقضائه. وليعلم المؤمنين لكي يرى المؤمنين في الجهاد وليعلم الذين نافقوا لكي يرى المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه في رجوعهم إلى المدينة. وقيل لهم قال لهم عبد الله بن جبير تعالوا أي إلى أحد قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا العدو عن حريمكم وذريتكم أو كثروا المؤمنين. قالوا لو نعلم ثم قتالا لاتبعناكم إلى أحد. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان والمؤمنين ويقال رجوعهم إلى الكفر والكفار يومئذ أقرب من رجوعهم إلى الإيمان والمؤمنين. يقولون بأفواههم أي بألسنتهم ما ليس في قلوبهم صدق ذلك والله أعلم بما يكتمون من الكفر والنفاق. هم الذين قالوا لإخوانهم منافقين بالمدينة وقعدوا عن الجهاد لو أطاعونا يعنون محمدا وأصحابه بالقعود في المدينة ما قتلوا أي في غزاتهم. محمد للمنافقين فادرؤوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في مقالتكم. ولا تحسبن إلا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أي يوم بدر ويوم أحد أمواتا كسائر الأموات بل أحياء أي بل هم كالأحياء عند ربهم يرزقون التحف فرحين أي معجبين بما أتاهم الله بما أعطاهم الله من فضله من كرامته ويستبشرون بعضهم ببعض بالذين لم يلحقوا بهم من إخوانهم الذين في الدنيا أي يلحقوا بهم لأن الله بشرهم بذلك أن لا خوف عليهم إذا خاف غيرهم ولا هم يحزنون إذا حزن غيرهم. يستبشرون بنعمة من الله أي بثواب من الله وفضل وكرامة وأن الله لا يضيع أي لا يبطل أجر المؤمنين في الجهاد بما يصيبهم في الجهاد. ثم ذكر موافاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى فقال الذين استجابوا لله أجابوا لله بالطاعة والرسول بالموافاة إلى بدر الصغرى من بعد ما أصابهم القرح أي الجرح يوم أحد للذين أحسنوا وافوا منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى واتقوا معصية الله ومخالفة الرسول أجر عظيم أي ثواب وافر في الجنة. ونزل فيهم أيضا الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي إن الناس أي أن أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم باللطيمة واللطيمة سوق في قرب مكة فاخشوهم بالخروج إليهم فزادهم إيمانا يجراة بالخروج إليهم وقالوا حسبنا الله أي ثقتنا بالله ونعم الوكيل أي الكفيل بالنصرة فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله أي بثواب من الله وفضل أي ربح مما تسوقوا به من السوق ويقال غنيمة لم يمسسهم أي لم يصبهم في الذهاب والمجيء سوء أي قتال وهزيمة واتبعوا رضوان الله أي في الموافاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يا بدر صورا والله ذو فضل أي ذو من عظيم بدفع العدو عنهم إنما ذلك الشيطان الذي خوفكم الشيطان يعني نعيم بن سعود سماه الله شيطانا لأنه كان تابعا للشيطان ولوسوسته يخوف أولياءه ويقول يخوفكم بأوليائه الكفار فلا تخافوا بالخروج وخافون أي بالجلوس إن كنتم مؤمنين إذ كنتم مصدقين بإحيائه ثم ذكر مسارعة المنافقين في الولاية مع اليهود فقال ولا يحزنك أي يا محمد ولا يغمك الذين يسارعون أي يبادرون في الكفر أي مسارعة المنافقين في الولاية مع اليهود إنهم لن يضروا الله لن ينقصوا الله بمسارعتهم في الولاية مع اليهود شيئا يريد الله أي أراد الله ألا يجعل لهم أي لليهود المنافقين حظا أي نصيبا في الآخرة في الجنة ولهم عذاب عظيم شديد أشد ما يكون. يعني البدر الصغرى كانت بعد أحد بأيام. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما جاءوا إلى المدينة وهم يضمدون جراحاتهم جاءهم صارخ وهو نعيم بن مسعود الأشجعي وزعم أن أبا سفيان يجمع الجموع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج إلى بدر وقتال أبي سفيان ولما سمع أبا سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد جلسوا أيام لم يخرج إليهم وخاف واكتفى بالنصر الموهوم في أحد والحقيقة كما ذكر المصنف أشار إليه أن أحد في آخر الأمر هو نصر للمؤمنين. نعم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يختاروا الكفر على الإيمان هم منافقون لن يضروا الله أي لن ينقصوا الله باختيارهم الكفر شيئا ولهم عذاب أليم أي وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم ثم ذكر إمهاله لهم في الكفر فقال ولا يحسبن الذين كفروا أي لا يظنن اليهود أنما نملي لهم أي نمهلهم ونعطيهم من الأموال والأولاد خير لأنفسهم إنما نملي لهم ونعطيهم من الأموال والأولاد ليزدادوا إثما أي ذنبا في الدنيا ودركات في الآخرة ولهم عذاب مهين يهانون به يوما فيوما وساعة بعد ساعة ويقال شديد ويقال نزلت من قوله ولا يحزنك إله هنا في مشركي أهل مكة يوم أحد ثم ذكر مقالة المشركين لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت تقول لنا منكم كافر ومنكم مؤمن فبين لنا يا محمد من يؤمن منا ومن لا يؤمن فقال ما كان الله ليذر المؤمنين والكافرين على ما أنتم عليه من الدين حتى يصير المؤمن كافرا والكافر مؤمنا إن كان في قضائه كذلك حتى يميز الخبيث من الطيب الشقي من السعيد والكافر من المؤمن والمنافق من المخلص وما كان الله ليطلعكم أي أهل مكة على الغيب على ذلك حتى تعلموا من يؤمن ومن لا يؤمن ولكن الله يجتبي أن يصطفي من رسله من يشاء يعني محمدا فيطلعه على بعض ذلك بالوحي فآمنوا بالله ورسله أي بجملة الرسل والكتب وإن تؤمنوا بالله وبجملة الكتب والرسل وتتقوا الكفر والشرك فلكم أجر عظيم أي ثواب وافر في الجنة ثم ذكر بخلهم يعني اليهود والمنافقين بما أعطاهم الله فقال ولا يحسبن أي لا يظنن الذين يبخلون بما أتاهم الله ويعطاهم الله من فضله من المال هو خيرا لهم بل هو سر لهم سيطوقون أي سيجعل ما بخلوا به من المال يعني الذهب والفضة طوقا من النار في عنقهم يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض أي خزائن السماوات المطر والأرض النبات ويقال يموت أهل السماوات والأرض ويبقى الملك لله الواحد القهار والله بما تعملون من البخل والسخاء خبير ثم ذكر مقالة اليهود في انحاص معازراء وأصحابه حين قالوا يا محمد إن الله فقير يطلب منا القرض فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا يعني في انحاص معازراء وأصحابه إن الله فقير محتاج يطلب منا القرض ونحن أغنياء ولا نحتاج إلى قرضه فنكتب ما قالوا أي سنحفظ عليهم ما قالوا في الآخرة وقتلهم الأنبياء ونحفظ عليهم قتلهم الأنبياء بغير حق أي بلا جرم ونقول ذوقوا عذاب الحريق الشديد ذلك أي العذاب بما قدمت أي عملت أيديكم في اليهودية وأن الله ليس بظلام للعبيد أي يأخذكم بلا جرم الذين قالوا يعني اليهود إن الله عهد إلينا أي أمرنا في الكتاب ألا نؤمن لرسول أي ألا نصدق أحدا بالرسالة حتى يأتينا بقربان تأكله النار يعنون حتى يأتينا بنار تأكل القربان كما كانت في زمن الأنبياء يقول أي يا محمد قد جاءكم رسل من قبل بالبينات أي بالأمر والنهي والعلامات وبالذي قلتم أي من القربان زكريا ويحيى وعيسى فلما قتلتموهم يحيى وزكريا وقد كان القربان في زمانهم إن كنتم صادقين في مقالتكم فقالوا ما قتل آباؤنا الأنبياء زورا فقال الله فإن كذبوك يا محمد بما قلت لهم فلا تحزن بذلك فقد كذب رسل من قبلك كذبهم قومهم جاءوا بالبينات بالأمر والنهي وعلامات النبوة والزبر أي وبخبر كتب الأولين والكتاب المنير المبين للحلال مبين للحلال والحرام ثم ذكر موتهم بعد الموت فقال كل نفس منفوسة ذائقة الموت أي تذوق الموت وإنما توفون أي توفون أجوركم أي ثواب أعمالكم يوم القيامة فمن زحزح أي عزل ونفس وأبعد عن النار بالتوحيد والعمل الصالح وأدخل الجنة فقد فاز أي بالجنة وما فيها ونجا من النار وما فيها ومن حياة الدنيا أي ليس ما في الدنيا من النعيم إلا متاع الغرور إلا كمتاع البيت في بقائه مثل الخزف والزجاجة وغير ذلك ثم ذكر هذا الكفار لنبيه ولأصحابه فقال لتبلون أي تختبرن في أموالكم وفي ذهاب أموالكم وأنفسكم وفيما يصيب أنفسكم من الأمراض والأوجاع والقتل والضرب وسائل البلايا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب أي أعطوا الكتاب من قبلكم يعني اليهود والنصارى الشتم والطعن والكذب والزور على الله ومن الذين أشركوا يعني مشرك العرب أيضا أذى كثيرا بالشتم والضرب واللعن والقتل والكذب والزور على الله وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا معصية الله في الأذى فإن ذلك أي الصبر والاحتمال من عزم الأمور أي من خير الأمور وحزم أمورهم يعني المؤمنين ثم ذكر ميثاقه على أهل الكتاب في الكتاب ببيان صفة نبيه ونعته فقال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي يعطوا الكتاب يعني التوراة والإنجيل لتبيننه أي صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته للناس ولا تكتمونه أي لا تكتمون صفة محمد ونعته بالكتاب فنبذوه أي فطرحوا كتاب الله وعهده وراء أي خلف ظهورهم ولم يعملوا به واشتروا به أي باكتمال صفة محمد ونعته في الكتاب ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من المأكلة فبئس ما يشترون أن يخسروا لأنفسهم اليهودية وكتمان صفة محمد ونعته ثم ذكر طلبهم الثناء والمحمدة بما لم يكن فيهم من اليهود فقال لا تحسبن أي لا تظنن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا بما غيروا صفة محمد ونعته في الكتاب ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي يحبون أن يقال فيهم الخير ولا خير فيهم أن يقولوهم على دين إبراهيم ويحسنون إلى الفقراء فلا تحسبنهم أي يا محمد بمفازة أي بمباعدة من العذاب ولهم عذاب أليم أي وجيع ولله ملك السماوات والأرض خزائن السماوات بالمطر والأرض بالنبات والله على كل شيء أي من أهل السماوات والأرض وخزائنهما قدير ثم بين علامة قدرته لكفار مكة لقولهم ائتنا بآية يا محمد على ما تقول فقال إن فيما خلق في السماوات من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والسحاب والأرض أي وفي خلق الأرض وما في الأرض من الجبال والبحور والشجر والدواب واختلاف الليل والنهار وفي تقلب الليل والنهار لآيات إلى علامات لوحدانيته لأولي الألباب لذوي العقول من الناس ثم نعتهم فقال الذين يذكرون الله أن يصلون لله قياما إذا استطاعوا وقعودا إذا لم يستطيعوا قياما وعلى جنوبهم إذا لم يستطيعوا قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض من العجائب ربنا أن يقولون يا ربنا ما خلقت هذا باطلا أي جزافا سبحانك إن نزه الله فقنا عذاب النار أي ادفع عنا عذاب النار ربنا أن يقولون يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي أهنته وما للظالمين أي للمشركين من أنصار أي من مانع مما يراد بهم في الآخرة ربنا ويقولون يا ربنا إننا سمعنا مناديا يعنون محمدا وينادي للإيمان يدعو إلى التوحيد أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا أي بك وبكتابك ورسولك فاغفر لنا ذنوبنا الكبائر وكفر عنا أي تجاوز عنا سيئاتنا دون الكبائر وتوفنا مع الأبرار أي اقبض أرواحنا على الإيمان واجمعنا مع أرواح النبيين والصالحين ربنا ويقولون يا ربنا وآتنا أي أعطنا ما وعدتنا على رسلك يعني محمدا ولا تخزينا أي لا تعذبنا يوم القيامة كما تعذب الكفار إنك لا تخلف الميعاد أي البعث بعد الموت وما وعدت المؤمنين فاستجاب لهم ربهم فيما سألوه فقال أني لا أضيع أي لا أبطل عمل عامل منكم أي ثواب عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إذ كان بعضكم على دين بعض وأوليائه بعض ثم بين كرامته للمهاجرين فقال: فالذين هجروا من مكة إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبي وأخرجوا من ديارهم أخرجوهم كفار مكة من منازلهم بمكة وأوذوا في سبيلي أي في طاعتي وقاتلوا أي العدو في سبيل الله وقتلوا أي حتى قتلوا في الجهاد مع نبي الله لو كفرن عنهم سيئاتهم أي ذنوبهم في الجهاد ولدخلنهم جنات أي بساتين تجري من تحتها أي من تحت شجرها ومساكنها الأنهار أنهار الخمر والماء والعسل واللبن ثوابا من عند الله أي جزاء لهم من الله والله عنده حسن الثواب أي المرجع الصالح أحسن من جزائهم ثم ذكرهم فناء الدنيا ورغبهم عنها وبقاء الآخرة وحثهم على طلبها فقال: لا يغرنك أي محمد خاطب به محمدا وعن أصحابه تقلب الذين كفروا في البلاد ذهاب اليهود والمشركين ومجيئهم في التجارة متاع قليل أي منفعة يسيرة في الدنيا ثم مواهم أي مصيرهم جهنم وبئس المهاد أي الفراش والمصير لكن الذين اتقوا ربهم يقول والذين وحدوا ربهم بالتوبة من الكفر لهم جنات أي بساتين تجري من تحتها أي من تحت شجرها ومساكنها الأنهار أي أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون نزل لي ثوابا من عند الله وما عند الله من الثواب خير للأبرار أي للموحدين مما أعطي الكفار في الدنيا ثم نعت من آمن من أهل الكتاب عبد الله بن السلام وأصحابه فقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إليهم من الكتاب التوراة خاشعين لله متواضعين ذليلين لله في الطاعة لا يشترون بآيات الله بكتبان صفة محمد وعته في الكتاب ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من المأكلة أولئك لهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم أي في الجنة إن الله سريع الحساب إذا حاسب حسابه سريع ثم حثهم على الصبر في الجهاد والمرازي فقال يا أيها الذين آمنوا أي بمحمد القرآن اصبروا على الجهاد مع نبيكم وصابروا أي كاتروا وغالبوا على عدوكم ورابطوا أنفسكم على عدوكم مع نبيكم ما أقاموا ويقال اصبروا على داء الفرائض واجتناب المعاصي وصابروا وغالبوا وكاتروا أهل الأهواء والبدع ورابطوا الخيول في سبيل الله واتقوا الله يطيعوا الله فيما أمركم فلا تتركوه لعلكم تفلحون لكي تنجوا من السخطة والعذاب. قال رحمه الله تعالى سورة النساء وبإسناده عن ابن عباس في قوله يا أيها الناس عام وقد يكون خاصة اتقوا ربكم ويطيعوا ربكم الذي خلقكم بالتناسل من نفس واحدة أي من نفس آدم وحدها وثلاث نفس حواء فيها وخلق منها من نفس آدم زوجها حواء وبث منهما خلق بالتوالد من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء أي خلقا كثيرا ذكرا وأنثى واتقوا الله يطيعوا الله الذي تساءلون به بحق الله الحوائج والحقوق وبعضكم من بعض والأرحام بحق القربة والأرحام إن قرأت بنصب الميم يقول وصلوا الأرحام ولا تقطعوها إلى قوله واتقوا الله يعني فيها قراءة واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها الأرحام بالجر والقراءة الثانية والأرحام أي احذروا الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي حفيظا يسألكم عما أمركم من الطاعة وصلة الأرحام وآتوا اليتامى يعطوا اليتامى أموالهم التي عندكم بعد الرشد والبلوغ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يعني لا تأكلوا أموالهم الحرام وتتركوا أموالكم الحلال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم بالتخليط إنه كان يعني أكل مال اليتيم ظلما ثوبا كبيرا ذنبا عظيما عند الله بالعقوبة نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلما نزلت هذه الآية قالوا نعزل اليتامى مخافة الإثم فأنزل الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي ألا تعدلوا بين اليتامى في حفظ الأموال فكذلك خافوا ألا تعدلوا بين النساء في النفقة والقسمة وكانوا يتزودون من النساء ما شاءوا 9 أو 10 وكان تحت قيس بن الحارث 8 نسوة فنهاهم الله عن ذلك وحرم ما فوق الأربعة فقال فانكحوا ما طاب لكم أي فتزوجوا ما أحل الله لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يقول واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة لا يزاد على ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا بين 4 نسوة في القسمة والنفقة فواحدة فتزوجوا امرأة واحدة حرة أو ما ملكت أيمانكم من الإماء لا قسمة لهن عليكم ولا عدة لكم عليهن ذلك أي تزويج الواحدة في أدنى أي أحرى ألا تعولوا أي لا تميلوا ولا تجوروا بين 4 من النساء في القسمة والنفقة وآتوا أي أعطوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي هبة لهن من الله بفريضة عليكم فإن طبن لكم عن شيء منه أي فإن أحللن لكم من المهر شيئا نفسا بطيبة النفس فكلوه هنيئا بلا إثم مريئا بلا ملامة وكانوا يتزوجون بلا مهر ولا تؤتوا السفهاء أي لا تعطوا الجهال بموضع الحق من النساء والأولاد أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي معاشا وارزقوهم فيها يطعموهم فيها واكسوهم وكونوا أنتم القوامون علي على ذلك فإنكم أعلم منهم في النفقة والصدقة بموضع الحق وقولوا لهم إن لم يكن لكم شيء قولا معروفا أي عدة حسنة أي سأكسو وسأعطي وابتلوا اليتامى يختبروا عقول اليتامى حتى إذا بلغوا نكاح أي الحلم فإن أنستم منهم فإن رأيتم منهم رشدا أي صلاحا في الدين وحفظا في المال فادفعوا إليهم أموالهم التي عندكم ولا تأكلوها إسرافا في المعصية حراما وبدارا مبادرة كبر اليتيم إلى أكلها الأول فالأول أن يكبروا مخافة أن لا يكبروا فيمنعوكم من ذلك ومن كان غنيا عن مال اليتيم فليستعف بغناه عن مال اليتيم ولا يرزق لا ينقص منه شيئا ومن كان فقيرا أي محتاجا فليأكل من الذي له بالمعروف بالتقدير لكي لا يحتاج إلى مال اليتيم ويقال فليأكل المعروف بقدر ما يعمل في مال اليتيم ويقال فليأكل المعروف بالقرض ليرد عليه فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد الرشد والبلوغ فأشهدوا عليهم عند الدفع وكفى بالله حسيبا أي شهيدا نزلت في ثابت بن رفاعة الأنصاري ثم ذكر نصيب الرجال والنساء من الميراث لأنهم كانوا لا يعطون النساء والصبيان من الميراث شيئا فقال للرجال نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون في الرحم وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون في الرحم مما قل منه أو كثر يقول إن كان الميراث قليلا أو كثيرا نصيبا مفروضا أي حظا معلوما قليلا كان أو كثيرا ولم يبين كم هو ثم بين بعد ذلك نزلت في أم كجة وبناتها كان لهن عم لا يعطيهن شيئا وإذا حضر القسمة أي عند قسمة ميراث أولو القربى أي قرابة الميت الذي ليس بوارث واليتامى يتامى المؤمنين قبل القسمة والمساكين أي مساكين المؤمنين فارزقوهم منه أي أعطوهم من الميراث شيئا من قبل القسمة وقولوا لهم إن لم يكن الوارث بالغا قولا معروفا عدة حسنة أي سأوصيه حتى يعطيك شيئا وليخشى الذين أن يحضرون المريض ويأمرون أن يوصي أكثر من الثلث على أولاد المريض الضيعة بعد موته لو تركوا من خلفهم بعد موتهم ذرية ضعافا عجزة عن الحيلة خافوا عليهم الضيعة وكذلك خافوا على أولاد الميت ويقال مر الميت ما كنت أمرا لنفسك ولتخشى على ضيعة أولادهم كما تخشى على ضيعة أولادك وكانوا يحضرون المريض ويقولون له أعطي مالك لفلان وفلان حتى يستغرق ماله كله ولا يترك لأولاده شيئا فنهاهم الله عن ذلك ثم قال فليتقوا الله أي فليخشوا الله فيما يأمرونه فوق الثلث وليقولوا أي للمريض قولا سديدا أي عدلا في الوصية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي غصبا إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني حراما ويقال يجعل في بطونهم نارا يوم القيامة وسيصلون سعيرا أي نارا وقودا في الآخرة نزلت في حضرة بن شمردل ثم بين نصيب الذكر والأنثى في الميراث فقال ثم بين نصيب الذكر والأنثى في الميراث فقال يوصيكم الله أن يبين الله لكم في أولادكم في ميراث أولادكم بعد موتكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي نصيب الأنثيين فإن كن نساء أي بنات ولد الصلب فوق اثنتين ابنتين أو أكثر من بعد ذلك فلهن ثلث ما ترك من المال وإن كانت ابنة واحدة فلها نصف من المال ولأبويه لكل واحد منهم سدس ما ترك أي من المال إن كان له أي للميت ولد ذكر أو أنثى فإن لم يكن له ولد أي للميت ولد ذكر أو أنثى وورثه أبواه فلأمه أي وما بقي فللأب فإن كان له أي للميت إخوة من الأب والأم أو من الأب أو من الأم فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد قضاء دين على الميت واستخراج وصية يوصي بها إلى الثلث وآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أنتم في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا في الآخرة في الدرجات ويقال في الدنيا في الميراث فيرث من الله عليكم قسمة المواريث إن الله كان عليما بقسمة المواريث حكيما فيما بين نصيب الذكر والأنثى ولكم نصف ما ترك أزواجكم من المال إن لم يكن لهن ولد ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم فإن كان لهن ولد ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم فلكم الربع مما تركن أي من المال من بعد وصية يوصين بها أو دين أي من بعد قضاء دين عليهن واستخراج وصية يوصين بها إلى الثلث ولهن الربع مما تركتم من المال إن لم يكن لكم ولد ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن فإن كان لكم ولد ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم أي من المال من بعد وصية توصون بها أو دين أي من بعد قضاء دين عليكم من المال واستخراج وصية توصون بها إلى الثلث وإن كان رجل لا ولد أي لا ولد له ولا والد له ولا قرابة له من الوالد أو الوالد، يورث كلالة أي يورث ماله إلى كلالة، والكلالة هي الإخوة والأخوات من الأم، أو امرأة أو كانت امرأة مثل ذلك، ويقال الكلالة ما خل الولد والوالد، ويقال الكلالة هي المال الذي لا يرثه والد ولا ولد، وله أي للميت أخ أو أخت من أمه فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي الذكر والأنثى فيه سواء، أي الذكر والأنثى فيه سواء، من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد قضاء الدين عليه أو استخراج وصية يوصي بها إلى الثلث غير مضار، أي للورثة، وهو أن يوصي فوق الثلث وصية من الله فريضة من الله عليكم قسمة الوارث، والله عليم بقسمة الوارث حليم فيما يكون بينكم من الجهل والخيانة في قسمة الوارث، لا يعجلكم بالعقوبة، تلك حدود الله، هذه أحكام الله وفرائضه، ومن يطع الله ورسوله في قسمة الموارث يدخله جنات البساتين تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها أنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها، يقول خالدا في الجنة لا يموت ولا يخرج منها، وذلك الفوز العظيم وإن ذات الوافرة بالجنة، ومن يعص الله ورسوله في قسمة الموارث ويتعدى حدوده ويتجاوز أحكامه وفرائضه بالمين والجو يدخله نارا خالدا فيها أي دائما في النار إلى ما شاء الله، وله عذاب مهين يهان به، ويقال شديد ويقال شديد، واللاتي يأتي الفاحشة يعني الزنا من نسائكم من حرائركم المحصنات فاستشهدوا عليهن على العورتين أربعة منكم من حرائركم، فإن شهدوا كما ينبغي فامسكوهن في البيوت فاحبسوهن في السجن حتى يتوفاهن الموت أي يموتن في السجن أو يجعل الله لهن سبيلا أي مخرجا بالرجم، فنسخ حبس المحصنة بالرجم، واللذان يأتيانها أي يعني الفاحشة منكم من أحراركم وهو الفتى والفتاة زنيا فآذوهما بالسب والتعير، فإن تابا من ذلك وأصلحا فيما بينهما وبين الله فأعرضوا عنهما عن السب والتعير، إن الله كان توابا أي متجاوزا رحيما، وقد نسخ السب والتعير للفتاة والفتاة بجلد مئة، وقد نسخ السب والتعير للفتاة والفتاة بجلد مئة، إن التوبة أي التجاوز على الله من الله للذين يعملون السوء بجهالة بتعمد وإن كان جاهلا لعقوبته، ثم يتوبون من قريب من قبل السوق والنزع، فأولئك يتوب الله عليهم يتجاوز الله عنهم، وكان بالسوق هنا السوق إلى الموت يعني، والنزع نزع الروح ثم يتوبون من قريب من قبل أو السوق إلى العقوبة إلى الحد، ثم يتوبون من قريب أي من قبل السوق والنزع، فأولئك يتوب الله عليهم يتجاوز الله عنهم، وكان الله عليما بتوبتكم حكيما بقبول التوبة قبل المعاينة ولا يقبل عند المعاينة وبعدها، وليست التوبة أي التجاوز على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت أي عند النزع قال إني تبت الآن، والذين يموتون وهم كفار يقول ولا يقبل توبة الكافر عند المعاينة، أولئك أي الكفار وعتدنا لهم عذابا أليما أي وجيعا نزلت في طعمة نزلت في طعمة وأصحابه الذين ارتدوا، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء نساء أبائكم كرها أي جبرا، ولا تعضلوهن إلى تحبسوهن من التزويج، نزلت هذه الآية في كبشة بنت معني الأنصارية ومحصن بن أبي قيس الأنصارية، وكانوا يرثون قبل ذلك لتذهبوا وكانوا يرثون قبل ذلك لتذهبوا بعض ما آتيتموهن مما أعطاهن آباؤكم إلا أن يأتين بفاحشة أي بزنا مبينة بشهود تحبسوهن في السجن، وقد نسخ الحبس الآن بآية الرجم، وقد كانوا يرثون نساء آبائهم كما يرثون المال يرثها الابن الأكبر، فإن كانت امرأة جميلة غنية دخل بها بلا مهر، وإن لم تكن غنية أو شابة جميلة تركها ولم يدخل بها حتى تفدي نفسها بمالها، فنهاهم الله عن ذلك، ثم بين الصحبة مع النساء فقال وعاشروهن أي صاحبوهن بالمعروف بالإحسان والجميل، فإن كرهتموهن يعني كرهتم الصحبة مع معهن فعسى أن تكرهوا شيئا يعني الصحبة معهن، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي يرزقكم الله منهن ولدا صالحا، وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج يقول إن أردتم أن تتزوجوا واحدة وتطلقوا واحدة أو تتزوجوا عليها أخرى وأتيتم أي أعطيتم إحداهن قنطارا أي مهرا فلا تأخذوا منه أي من المهر شيئا أي غصبا أتأخذونه يعني مهر بهتانا أي حراما وإثما مبينا أي ظلما بينا، وكيف تأخذونه أي تستحلونه يعني المهر على وجه التعجب، وقد أفضى بعضكم إلى بعض يقول وقد اجتمعتم في لحاف واحد بالمهر والنكاح وأخذنا منكم يقول أخذ الله منكم عند النكاح للنساء ميثاقا غليظا أي وثيقا إمساكا معروف وتسريح بإحسان، ثم حرم عليهم نكاح نساء آبائهم وقد كانوا يتزوجون في الجاهلية لآبائهم فنهاهم الله عن ذلك فقال ولا تنكحوا أي لا تتزوجوا ما نكح أي ما تزوج آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف سوى ما قد مضى في الجاهلية إنه يعني تزوج نساء الآباء كان فاحشة أي معصية ومقتا أي بغضا وساء سبيلا أي بئس مسلكا نزل في محصن بأبي قيس الأنصاري ثم بين ما حرم عليه من النساء بالتزوج فقال حرمت عليكم أمهاتكم من النسب وبناتكم من النسب وأخواتكم من النسب من أي وجه يكون وعماتكم أي أخوات آبائكم وخالاتكم أي أخوات أمهاتكم وبنات الأخ أي من النسب من أي وجه يكون وبنات الأخ من النسب من أي وجه يكون وأمهاتكم وحرمت عليكم أمهاتكم أيضا اللاتي أرضعنكم في الحولين وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم ببناتهن أو لم تدخلوا بهن سواء حرام عليكم وربائبكم أي بنات نسائكم اللاتي في حجوركم أي ربيتم في بيوتكم من نسائكم التي دخلتم بهن بأمهاتهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن أي بأمهاتهن فلا جناح عليكم أن تتزوجوا بناتهن بعد طلاق أمهاتهن وحلائل أبنائكم النساء وأبنائكم الذين من أصلابكم وهم ولد فراشكم وأن تجمعوا بين الأختين أي بالنكاح حرتين أو أمتين إلا ما قد سلف أي سوى ما قد مضى في الجاهلية إن الله كان غفورا فيما كان منكم في الجاهلية رحيما فيما يكون منكم في الإسلام إذا تبتم والمحصنات وذوات الأزواج من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم من السبع فإنهن حلال لكم وإن كان أزواجهن في دار الحرب بعدما استبرأتم أرحامهن بحيضة كتاب الله عليكم أي في كتاب الله عليكم حرام الذي سميت لكم وأحل لكم ما وراء ذلكم سوى ما قد بينت لكم تحريمه أن تبتغوا أي تتزوجوا بأموالكم من الأربع ويقال أن تشتروا بأموالكم من الإيماء ويقال أن تبتغوا بأموالكم أن تطلبوا بأموالكم فروجهن وهي المتعة وقد نسخت الآن محصنين يقول كونوا معهن متزوجين غير مسافحين أي غير زانين بلا نكاح فما استنفعتم به منهن بعد النكاح فأعطوهن أجورهن أي مهرهن كاملة فريضة من الله عليكم أن تعطوا المهر تاما ولا جناح عليكم ولا حرج عليكم فيما تراضيتم به أي فيما تنقصون وتزيدون في المهر بالتراضي أي فيما تنقصون وتزيدون في المهر بالتراضي من بعد الفريضة الأولى التي سميتم لها إن الله كان عليما فيما حل لكم المتعة حكيما فيما حرم عليكم المتعة ويقال عليما باضطراركم إلى المتعة حكيما فيما حرم عليكم المتعة ومن لم يستطع منكم طولا أي من لم يجد منكم مالا أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم أي فتزوجوا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي من الولائد اللاتي في أيدي المؤمنين والله أعلم بإيمانكم بمستقر قلوبكم على الإيمان بعضكم من بعض أي كلكم أولاد آدم ويقال بعضكم على دين بعض وقيل بعضكم ببعض فانكحوهن إذ فتزوجوا الولائد بإذن أهلهن مالكيهن وآتوهن أي يعطوهن يعني الولائد أجورهن مهورهن بالمعروف فوق مهر البغي محصنات يقول تزوجوا الولائد متعففات غير مسافحات أي غير معلنات بالزنا ولا متخذات أخدان فلا يكون لها خليل يزني يجوز فيه الوجهان غير معلنات بالزنا أي غير معروفات بالزنا أو غير معلنات هن بالزنا نعم ولا متخذات أخدان فلا يكون لها خليل يزني بها في السرية فإذا أحصن أي تزوجنا الولائد فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن على الولائد نصف مع المحصنات أي الحرائر من العذاب أي الجلد ذلك تزوج الولائد حلال لمن خشي العنة منكم أي الزنا والفجور منكم وأن تصبروا عن نكاح الولائد خير لكم تكون أولادكم أحرارا والله غفور فيما يكون منكم من الزنا رحيم حين رخص لكم تزوج الولائد عند الضرورة يريد الله ليبين لكم ما أحل لكم ويقال إن الصبر عن تزوج الولائد خير لكم من تزوج ويهديكم أن يبين لكم سنن الذين من قبلكم من أهل الكتاب وكان عليهم حرام تزوج الولائد ويتوب عليكم ويتجاوز عنكم ما كان منكم في الجاهلية والله عليم باضطراركم إلى نكاح الولائد حكيم حين حرم عليكم نكاحهن إلا عند الضرورة والله يريد أن يتوب عليكم أن يتجاوز عنكم حين حرم عليكم الزنا ونكاح الأخوات من الأب ويريد الذين يتبعون الشهوات أي الزنا ونكاح الأخوات من الأب وهم اليهود أن تميلوا ميلا عظيما أن تخطئوا خطأ عظيما بنكاح الأخوات من الأب لقولهم إنه حلال في كتابنا يريد الله أن يخفف عنكم أن يهون عليكم في تزوج الولائد عند الضرورة وخلق الإنسان ضعيفا أي لا يصبر عن أمر النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالظلم والغصب وشهادة الزور والحلف الكاذب وغير ذلك إلا أن تكون تجارة إلا أن يترك بعضكم على بعض في الشراء والبيع والمحاباة عن تراض أي بتراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم أي بعضكم بعضا بغير حق إن الله كان بكم رحيما حين حرم عليكم قتل بعضكم بعضا ومن يفعل ذلك أي القتل واستحلال المال عدوانا اعتداء وظلما وجورا فسوف نصليه أي ندخله نارا وفي الآخرة وهذا وعيد له وكان ذلك أي الدخول والعذاب على الله يسيرا أي هينا إن تتركوا كبائر ما تنهون عنه في هذه السورة نكفر عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم دون الكبائر من جماعة إلى جماعة ومن جمعة إلى جمعة ومن شهر رمضان إلى شهر رمضان وندخلكم في الآخرة مدخلا كريما أي حسنا وهي الجنة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يقول لا يتمنى الرجل مال أخيه ودابته ومرأته ولا شيء من الذي له واسألوا الله من فضله وقولوا اللهم ارزقنا مثله أو خيرا منه مع التفويض ويقال نزلت هذه الآية في أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لقولها للنبي ليت الله كتب علينا ما كتب على الرجال كي نؤجر كما تؤجر الرجال فنهى الله عن ذلك فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به من الجماعة والجمعة والغزو والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعضكم يعني الرجال على بعض يعني النساء ثم بين ثواب الرجال والنساء باكتسابهم فقال للرجال نصيب أي ثواب مما اكتسبوا أي من الخير والنساء نصيب أي ثواب مما اكتسبن أي من الخير في بيوتهن واسألوا الله من فضله من توفيقه وعصمته إن الله كان بكل شيء من الخير والشر والثواب والعقاب والتوفيق والخذلان عليما ولكل يقول ولكل واحد جعلنا منكم أي موالي مما يعني الورثة لكي يرث مما ترك الوالدان من المال والأقربون في الرحم والذين عقدت أيمانكم أي شروطكم فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم شروطهم وقد نسخت الآن وقد كانوا يتبنون رجالا وغلمانا فيجعلون لهم في مالهم كمال بعض ولدهم فنسخ الله ذلك وليس بمنسوخ إن أعطاهم من الثلث نصيبهم إن الله كان على كل شيء من أعمالكم شهيدا أي عالما الرجال قوامون على النساء مسلطون على أدب النساء بما فضل الله بعضهم أي رجال بالعقل والقسمة في الغنائم والميراث على بعض النساء وبما أنفقوا من أموالهم يعني بالمهر والنفقة التي عليهم دونهن فالصالحات يقول المحسنات إلى أزواجهن قانتات أي مطيعات لله في أزواجهن حافظات لأنفسهن وما لأزواجهن للغيب لغيب أزواجهن بما حفظ الله بحفظ الله إياهن بالتوفيق واللاتي تخافون أي تعلمون نشوزهن أي عصيانهن في المضاجع معكم فعظوهن بالعلم والقرآن واهجرون أي في المضاجع حولوا عنهن وجوهكم في الفراش واضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن فإن أطعنكم أي في المضاجع فلا تبغوا أي فلا تضربوا عليهن سبيلا في الحب إن الله كان عليا أعلى كل شيء كبيرة أكبر كل شيء لم يكلفهم ذلك فلا تكلفوا النساء ما لا طاقة لهن به من المحبة وإن خفتم أي علمتم شقاق بينهما أي مخالفة بين الرجل والمرأة ولم تدروا من أيهما فابعثوا حكم من أهل الرجل إلى الرجل حتى يسمع كلامه ويعلم ظالما هو أم مظلوما وحكم من أهل المرأة إلى المرأة حتى يسمع كلامها ويعلم ظالمة هي أو مظلومة إن يريد الحكمان إصلاحا بين المرأة والرجل يوفق الله بينهما بين الحكمين المرأة والرجل إن الله كان عليما بموافقة الحكمين ومخالفتهما خبيرا بفعل المرأة والرجل نزلت من قوله الرجال قوامون على النساء إلى هنا في بنت محمد بن سلامة بلطمة لطمها زوجها أسعد بن الربيع لقبر عصيانها في المضاجع فطالبت من النبي صلى الله عليه وسلم قصاصها من زوجها فنهاها الله عن ذلك واعبدوا الله أي وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الأوثان وبالوالدين إحسانا برا بهما وبذي القربى أمر بصلة القرابة واليتامى أمر بالإحسان إلى اليتامى وحفظ أموالهم وغير ذلك والمساكين وحتى على صدقة المساكين والجار للقربى أي جار بينك وبينه قرابة له ثلاثة حقوق حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار والجار الجنوب أي الجار الأجنبي من قوم آخرين له حقان حق الإسلام وحق الجوار والصاحب بالجنبي الرفيق في السفر له حقان حق الإسلام وحق الصحبة ويقال الصاحب بالجنبي المرأة في البيت أمر بالإحسان إليها وابن السبيل أمر بإكرام الضيف وللضيف ثلاثة أيام حق وما فوق ذلك فهو صدقة وما ملكت أيمانكم أمر بالإحسان إلى الخادم من العبيد والإماء إن الله لا يحب من كان مختالا في مشيته فخورا بنعم الله باطرا بمتكبرا على عباده الذين يبخلون هم الذين يبخلون بكتمان صفة محمد وعته كعب وأصحابه ويأمرون الناس بالبخل بالكتمان ويكتمون ما آتاهم الله إما بين الله لهم في الكتاب من فضله من صفة محمد وعته وأعتدنا للكافرين إلى اليهود عذابا مهينا يهانون به والذين وهم رؤساء اليهود ينفقون أموالهم رئاء الناس أي سمعة للناس حتى يقولوا إنهم على سنة إبراهيم ويتفضلون بأموالهم ويعطون ولا يؤمنون بالله وبمحمد والقرآن ولا باليوم الآخر أي بالبعث وبعد الموت وبنعيم الجنة ومن يكن الشيطان له قرينا أي معينا في الدنيا فساء قرينا أي بئس القرين له في النار. وماذا عليهم على اليهود ولم يكن عليهم شيء لو آمنوا بالله وبمحمد والقرآن واليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت ونعيم الجنة وأنفقوا مما رزقهم الله وأعطاهم الله من المال في سبيل الله وكان الله بهم أي باليهود وبمن يؤمن وبمن لا يؤمن منهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي لا يترك إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي لا يترك من عمل الكافر مثقال ذرة ينفعه في الآخرة ويرضي بها خصماءه. وإن تك حسنة للمؤمن المخلص بعد رضا الخصماء يضاعفها من واحدة إلى عشرة ويؤتي ويعطي من لدنه من عنده أجرا عظيما ثوابا وافرا في الجنة. فكيف يصنع الكفار إذا جئنا من كل أمة أي قوم بشهيد أي بنبي يشهد عليهم بالبلاغ وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء شهيدا ويقال لأمتك شهيدا مزكيا معدلا مصدقا لهم لأن أمته يشهدون الأنبياء على قومهم إذا جحدوا. يومئذ أي يوم القيامة يود أن يتمنى الذين كفروا بالله وعصوا الرسول بالإجابة لو تسوى بهم الأرض أن يصيرون ترابا مع البهائم ولا يكتمون الله حديثا لم يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين. ونزل في أصحاب محمد قبل تحريم الخمر قوله يا أيها الذين آمنوا بمحمد والقرآن لا تقربوا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم سكارى أين شاء وحتى تعلموا ما تقولون أي ما يقرأ إمامكم في الصلاة ولا جنوبا إلا تأتوا المسجد جنوبا إلا عابري سبيل إلا ما بالطريق فيما لا بد لكم حتى تغتسلوا من الجنابة. وإن كنتم مرضى أي جرحى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أي من مكان حدث أو لامستم النساء أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتعمدوا إلى تراب نظيف فامسحوا بوجوهكم أي الضربة الأولى وأيديكم بالضربة الثانية إن الله كان عفوا متفضلا فيما وسع عليكم وغفورا فيما يكون منكم من التقصير. ألم ترى أي ألم تخبر في الكتاب إلى عن الذين أوتوا أي أعطوا نصيبا من الكتاب علما بالتوراة يشترون الضلالة يختارون اليهودية ويريدون أن تضلوا السبيل أن تتركوا دين الإسلام. نزلت في اليسع ورافع بن حرمانة حبرين من اليهود دعوا عبد الله بن أبي وأصحابه إلى دينهما والله أعلم بأعدائكم من المنافقين واليهود وكفى بالله وليا حافظا وكفى بالله نصيرا أي مانعا. من الذين هادوا يعني اليهود مالك بن الصيف وأصحابه يحرفون الكلمة عن مواضعه يغيرون صفة محمد ونعته بعد بيانه بالتوراة ويأتون محمدا ويقولون سمعنا قولك يا محمد وعصينا أمرك في السر عنه واسمع منا يا محمد غير مسمع غير مطاع ومسمع منك في السر وراعنا أي اسمع منا يا محمد وكان بلغتهم راعنا اسمع لا سمعت ليا بألسنتهم يحرفون ألسنتهم بالشتم والتعيير وطعنا في الدين عيبا في الإسلام ولو أنهم يعني اليهود قالوا سمعنا قولك يا محمد وطعنا أمرك واسمع منا وانظرنا انظر إلينا لكان خيرا لهم من السب والتعيير وأقوم أي أصوب ولكنهم لعنهم الله أي عذبهم الله بالجزية بكفرهم عقوبة لكفرهم فلا يؤمنون إلا قيا وهو من أسلم منهم عبد الله بن سلام وأصحابه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب يعطوا علم التوراة بصفة محمد ونعته آمنوا بما نزلنا يعني القرآن مصدقا أي موافقا لما معكم بالتوحيد وصفة محمد ونعته من قبل أن نطمس وجوها أي أن نغير قلوبكم فنردها على أدبارها أي فنردها عن بصائر الهدى ونحول وجوههم إلى الأقفية أو نلعنهم أو نمسخهم كما لعنا أي مسخنا أصحاب السبت قردة وكان أمر الله مفعولا أي كائن فأسلم بعد نزول هذه الآية عبد الله بن سلام وأصحابه. إن الله لا يغفر أن يشرك به إن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن تاب ومن يشرك بالله فقد افترى اختلق على الله إثما أي كذبا عظيما. نزل في وحشي قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى لم تخبر في الكتاب إلى الذين عن الذين يزكون يبرئون أنفسهم من الذنوب عن اليهود بحير بن عمرو ومرحب بن زيد بل الله يزكي يبرئ من الذنوب من يشاء ومن كان أهل لذلك ولا يظلمون فتيلا إلا لا ينقص من ذنوبهم قدر فتيل وهو الشيء الذي يكون في وسط النواة ويقال هو الوسخ الذي تفتل به إصبعك. انظر يا محمد كيف يفترون أن يخترقون على الله الكذب لقولهم ما نعمل بالنهار من الذنوب يغفره الله لنا بالليل وما نعمل بالليل يغفره بالنهار وكفى به بزعمهم هذا بالله بما قالوا إثما مبينا كذبا بينا. ألم ترى أي ألم تخبر يا محمد إلى الذين أوتوا أن يعطوا نصيبا من الكتاب علما بالتوراة بنعتك وصفتك وآية الرجم وما يشبهها مالك بن الصيف وأصحابه وكانوا 70 رجلا يؤمنون بالجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف ويقولون للذين كفروا أي كفار مكة هؤلاء أي كفار مكة أهدى أي أصوب من الذين آمنوا بمحمد والقرآن ودينه سبيلنا أي أصوب دينا مقدم ومؤخر أولئك الذين لعنهم الله ويعذبهم الله بالجزية ومن يلعن الله ويعذبه في الدنيا والآخرة فلن تجد له أي محمد نصيرا أي مانعا من عذابه أم لهم نصيب لو كان له نصيب من الملك فإذا لا يؤتون لا يعطون الناس يعني محمدا وأصحابه نقيرا قدر النقي وهو النقرة التي على ظهر النواة وهو النقرة التي على ظهر النواة أم يحسدون بل يحسدون الناس يعني محمدا على ما أتاهم الله من فضله على ما أعطاه الله من الكتاب والنبوة وكثرة النساء فقد أعطينا آل إبراهيم أي داود وسليمان الكتاب والحكمة العلم والفهم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما أي أكرمناهم بالنبوة والإسلام وأعطيناهم ملك بني إسرائيل فكان لداود 100 امرأة مهرية ولسليمان 700 سرية و300 امرأة مهرية فمنهم من اليهود من آمن هذه حجة قوية كل إنسان يهودي أو نصراني يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كيف تزوج 9 فأنت تقول له أنت تؤمن بداود وسليمان كان نبيا طيب كان تزوج هذا العدد هل هذا عيب؟ فإما أن يقول عيب فيعيب نبيه وإما أن يقول ليس بعيب إذن ليس بعيب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فمنهم أي من اليهود من آمن به بكتاب داود وسليمان ومنهم من صد عنه أي كفر به وكفى أي لكعب وأصحابه بجهنم سعيرا أي نارا وقودا إن الذين كفروا بآياتنا بمحمد والقرآن سوف وهذا وعيد لهم نصليهم أي ندخلهم نارا في الآخرة كلما نضجت أي احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أي جددنا جلودهم ليذوقوا العذاب لكي يجدوا ألم العذاب إن الله كان عزيزا بالنقمة منهم حكيما حكم عليهم بتبديل الجلود ثم نزل في المؤمنين فقال والذين آمنوا أي بمحمد والقرآن وجملة الكتب والرسل وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم بالإخلاص فندخلهم أي في الآخرة جنات بساتين تجري من تحتها أي من تحت شجرها وسورها الأنهار أنهار الخمر واللبن والعسل والماء خالدين فيها أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا لهم فيها في أي في الجنة أزواج مطهرة من الحيض والأدنات وندخلهم ظلا ظليلا أي كنا كنينا ويقال ظلا ظليلا ممدودا ثم نزل في شأن المفتاح الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن طلحة بأمانة الله فأمر الله رسوله برد الأمانة إلى أهلها فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة أي أن تردوا المفتاح إلى أهلها إلى عثمان بن طلحة وإذا حكمتم بين عثمان بن طلحة وعباس بن عبد المطلب أن تحكموا بالعدل أن تردوا المفتاح إلى عثمان والسقاية إلى العباس إن الله نعم ما يعظكم أي نعم ما يأمركم به من رد الأمانات والعدل إن الله كان سميعا ببقالة العباس يعطي المفتاح مع السقاية يا رسول الله بصيرا بصنع عثمان بن طلحة حيث منع المفتاح ثم قال خذ بأمانة الله حقي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا يعني عثمان بن طلحة وأصحابه وطيعوا الله فيما أمركم وطيعوا الرسول فيما أمركم وأولي الأمر منكم أمراء السرايا ويقال العلماء فإن تنازعتم اختلفتم في شيء فردوه إلى الله إلى كتاب الله والرسول وسنة الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر البعث بعد الموت ذلك يرد إلى كتاب الله وسنة الرسول خير وأحسن تأويل أي عاقبة ألم ترى أي ألم تخبر يا محمد الذين أي الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل من قبلك يعني التوراة يريدون أي عند خصومة أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى كعب الأشرف وقد أمروا أي في القرآن يكفروا به أي يتبرأوا منه يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق والهدى نزلت في رجل من المنافقين يسمى بشرى الذي قتله عمر الخطاب كان له خصومة مع رجل من اليهود وإذا قيل لهم إلى حاضر النبي ارتعت المنافق الذي كان له خصومة مع الزبير بن عوام بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى حكم ما أنزل الله في القرآن وإلى الرسول إلى حكم الرسول رأيت المنافقين يعني حاضر بن أبي بلتاعة يصدون عنك صدودا يعرضون عن حكمك إعراضا معه لي الشدق فقال فكيف يصنعون على وجه التعجب إذا أصابتهم مصيبة أي عقوبة بما قدمت أيديهم أي بلي الشدق ثم جاءوك بعد ذلك يحلفون بالله يعني حاطما حلف بالله إن أردنا ما أردنا بلي الشدق إلا إحسانا في الكلام وتوفيقا أي صوابا أولئك الذين يعني الذي لوى شدقه على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الله ما في قلوبهم يعني ما في قلبه من النفاق وهو حاطم أي بلتاع ويقال فكيف يصنعون أي أهل مسجد الضرار إذا أصابتهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم ببنائهم مسجد الضرار ثم جاءوك بعد ذلك يحلفون بالله يعني ثعلبة وحاطبة حلفا بالله حلفا بالله إن أردنا ببناء المسجد إلا إحسانا إلى المؤمنين وتوفيقا موافقة في الدين أن تبعث إلينا فقيها أولئك الذين يبلغوا مثل الضرار يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والخلاف فأعرض عنهم أي اتركهم ولا تعاقبهم في هذه المرة وعظهم بلسانك لكي لا يفعلوا مرة أخرى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا تقدم إليهم تقدما وثيقا في الوعيد إن فعلتم كذا أفعل بكم كذا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.